انتهينا من الوضوء عند النوم. الوضوء عند ايش؟ نعم، احنا ناخذ كم باب؟ نعم يأكل ويتوضا، ماشي ممتاز، ويؤخر الغسل، ويؤخر الغسل. نعم. وايضا الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. نعم. صحيح. طيب ماشي، تفضل. الحمد لله وكفى. استفتح. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع سنن ابي داود. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. باب الجنب ياكل. حدثنا مسدد بن مصرهد، ثقة الثبت الأمين، وقتيبة بن سعيد، مقرونا بقتيبة بن سعيد البغلاني، ومن الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة، وليس في الكتب الستة أحد اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. نعم. قال لا، حدثني سفيان. سفيان هنا سفيان الثوري. عن الزهري. يعني الله، أنا نفسي اخترت على الأمر، هل هو الثوري أم ابن عيينة؟ الحق هو سفيان بن عيينة. لا، الاثنين يرون عن الزهري، الثوري وابن عيينة يرويان عن الزهري. هو ابن عيينة هنا. نعم. سفيان بن عيينة، ثقة الثبت الأمين، قال فيه الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز. عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، رواه الجماعة. وكما قلنا أن الزهري كان مدلسا، وتدليسه يغمر في بحر رواياته. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان من الأتقياء، وكان من الأثبات، وكان من العلماء. وأبو سلمة في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. وأبو سلمة قال عنه الزهري، وهو قال عن نفسي: قال ضاع مني علم كثير عندما جادلت ابن عباس. لولانا ابن عباس لأخذ علما كثيرا، لكن لما كثرت منه المخالفة لابن عباس ما أعطاه العلم، حجب عنه العلم. ولذلك لابد هناك تأدب مع شيخ من أجل يأخذ التلميذ العلم. والزهري قال: ما من أحد جالست وكررت المجالسة إلا وأخذت منه العلم الذي عنده. ما يعني ما ليس في كل جلسة ممكن أن أو كل جلسة أستفيد علما جديدا. قال إلا عبد الله بن عتبة بن مسعود: ما جلست مرة إلا واستفدت علما جديدا. لا، أن الرجل كان ثبتا فقيها محدثا. نعم. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة طبعا كانت تقول لأبي سلمة في مسألة الإكسال، ضربت له وجعلتنا نتذكر، يعني كان في مناقشة دكتوراه، يعني دكتور لا لي في العلم ولا في النفير، يعني حقا هو بيناقش ومش فاهم مسألة مهمة جدا، يعني مسألة مثلا على الإرسال والتدليس، يقول هو احنا محتاجين الإرسال والتدليس، دي جزئية صغيرة جدا في المصطلح، في لا يعني الجاهل لا يعرف أن هناك أن الدارقطني أعلى حديث بالإرسال في البخاري. الجاهل لا يعرف أن من المعاصرين من ضعف أحاديث في مسلم وأخطأه، نحن لا نقر. من المعاصرين من ضعف أحاديث مسلم بصحيفة أبي الزبير عن جابر بالتدليس، فلا يعرف يعني أهمية الإرسال والتدليس. فطبعا أنت ترى الكبير الذي يناقش، الصغير اللي يناقش لابد يتبع إيه؟ الكبير، يعني اللي حزه ويمشي بحزه. لو ده هذا مدح، الثاني يطلع يتكلم بالمدح الكبير، هذا اشتد، يبقى الثاني لابد يطلع يعني يكون هكذا. يعني ما في حاجة اسمها الشخصية المستقلة، الأستاذ المساعد لابد أن يكون مع رئيس القسم أو أستاذ المشارك كتابعا تبعية تامة. فلما رأيت الثاني يتكلم بنفس لسان الأول، يعني ابتسمت ابتسامة، فيعني هم ما يعرفون، لكن هي في نفسي أنا لما ابتسمت. أنا ابتسمت لأنني تذكرت عائشة ما قالته مع أبي سلمة، قالت يا أبو سلمة أنه جاء يقول أن الإكسال الرجل إذا جمع فأكسل عن الوضوء. قالت يا أبا سلمة إنما أنت في الناس كالفروج مع الديك، إذا صاح الديك صحت. فهم زي الدجاجة يعني لا تصيح إلا إذا الديك صح، كل الدجاجة تصيح طبعا. فكأنها تقول لست لك شخصية مستقلة علمية هما. فالحق بأن طالب العلم، طالب العلم يجب أن يكون له الشخصية المستقلة العلمية، ما يكون هكذا. لكن عائشة طبعا تؤدب أبا سلمة، تعلمه وهو من خيار التابعين ويتعلم منها، فهي أرادت أن تبين له العلم عندي خذه مني، لا تكن إيش تابعا هكذا وأنت لا تعلم العلم عندي. ولذلك قالت على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. نعم. وعائشة هي سيدة نساء العالمين. نعم، على قول مالك أنت هتموت ليه كده كده، الخلاف عريض بين العلماء هل هي أفضل أم خديجة أفضل، والمسألة فيها ثلاث أقوال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، والعرب كانت تقدم الثريد على كل الأطعمة. ده هذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن عائشة أفضل من خديجة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بل أفضل من أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، وبعدما ذكرهن قال وفضل عائشة على النساء منهن الأربع، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، على سائر الطعام. استدل به بعض العلماء سيدنا، لكن الحق أن الاتفاق والإجماع هي أعلم نساء العالمين، هذا باتفاق، باتفاق أنها أعلم نساء العالمين. وأما الخلاف في الأفضلية ولكنها لا تنزل عن درجة خديجة، لأن بعضهم قال الصحيح أنه يقال أنهما على الفضل سواء، وابن تيمية رجح قولا وجيها جدا قال عائشة في المدينة أفضل، خديجة في مكة أفضل. في النهاية لما ترى هذا الفضل حترى أنها استوت الكف ولا ما استوت، استوت الكف، أثبت أفضلية هنا وأثبت أفضلية هنا، وهذا من أعدل الأقوال. لماذا لم يميزها العلم؟ لأن فضل خديجة كان أرقى بكثير في أن جبريل جاء يقرأ السلام من ربها، وأيضا هي واسطة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ ربما حتى خديجة كانت ذات علم. بشوف أنت أنت أنت تكلفت ذهابا وإيابا، والماء هنا ممكن من الثلاجة تحت أو من 11، أنت بهذا يعني شققت على نفسك وشققت علينا. عفوا دكتور، دائما أنا أريد هذا. جزاك الله خير. أراك يعني بس تنصح عبد الفتاح، أنا أريد ماء، ما أريد ملونا. ابدأ بها. جزاك الله خير. لا أخالفك. هل خديجة مكانة علمية لأن أرشدت النبي؟ لا، خديجة كانت عندها قريحة النفس، حدة الذكاء، والدلالة على ذلك أنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال زملوني أو دثروني، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم سردت القرائن التي تثبت أن من وهب هذه السمات والصفات لا يمكن أن يخزي، إنك لا تقرأ الضيف، إنك لا تعين تعين دار حاجة، وإنك لا تكسب المعدوم، كل هذه الصفات صفات راقية جدا تلاعى النبل، فقالت لا يمكن أحد اكتسب هذه الصفات إلا وهو يكرم. وكان الحق أنها لما ذهبت، وطبعا أيضا من العلم الذي ظهر من خديجة أنها لما أخذته ورجعته لمن؟ للعابد الراهب ولا للعالم؟ للعالم. للعالم. فعائشة هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم نساء العالمين، روى لها الجماعة. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. هنا لما تقول توضأ وضوءه للصلاة فصلنا القول في الحديث، أثبتت أن المقصود بالوضوء هو الوضوء بالصلاة. الشرعي ليس الوضوء اللغوي. نعم. قالت وضوءه للصلاة. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزار، ومن الثقات، من الثقات الأثبات. قال حدثنا ابن المبارك، عبد الله بن المبارك النبيل المحدث التقي النقي الجواد الكريم، عن يونس بن يزيد من الثقات الأثبات عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث بهذا الإسناد عن الزهري بإسناده ومعناه. ثالث وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. فعندنا هنا مسألة مهمة جدا والتفريق بين ايش؟ بين النوم وبين الأكل. سنبين ذلك. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا مرسلا. طيب هذا الباب باب عظيم أيضا وتم شرحه قبل ذلك والكلام على الوضوء قبل النوم للجنب وأن الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب إن شئت فتوضأ ثم نم إن شئت فتوضأ ثم نم. وفي الرواية الأولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هنا عائشة رضي الله عنها قالت إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب قالت توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة. وقالت في رواية أخرى وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. هنا لما تقول عائشة وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه يمكن أن نقول هناك إجمال في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد النوم أو أراد الأكل إذا أراد النوم أو أراد الأكل. وبوب أبو داود الجنب يأكل ما حكمه كأنه أفهم الحكم ليجذب الانتباه ويقول إذا سألت السؤال فما حكمه عليك بتتبع الأثار تجد الحكم عندك مسطرا بما فعله وسلم من وصف عائشة رضي الله عنها وأرضاها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحق من الحديث الأول أن عائشة قالت إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة وصرحت بالوضوء للصلاة. وهنا لما قالت إذا أراد أن يأكل غسل يديه ولم تقل إكمالا توضأ أم لم يتوضأ أخذ بظاهر الروايتين لمن مالك ووافقه بذلك ابن حزم من الظاهرية وقال نحن نفرق بين النوم وبين الأكل عند الجنابة. قالوا نفرق بين النوم بحكم النوم وحكم الأكل عند الجنابة. فقالوا إن كان جنبا وأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة الوضوء الشرعي وإن كان جنبا وأراد أن يأكل توضأ وضوءه اللغوي بغسل اليدين فقط. يبقى إذن الإمام مالك والإمام الظاهرية قالوا بالتفريق في أحوال الجنب إن حالة كونه جنبا في التفريق في حاجته إن أراد أن ينام علينا توضأ وضوءه للصلاة أما إن أراد أن يأكل فيغسل يديه فقط بالوضوء اللغوي لا الوضوء الشرعي. هذا التفريق الذي قاله العلماء وهو ظاهر في الروايتين ولكن عندنا رواية عامة بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إن أراد النوم أو أراد الأكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا أراد النوم أو أراد الطعام أو الأكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة. وهنا الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وجعلتها على الإطلاق قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ فهنا أطلقت أخذ الجماهير العلماء بالإطلاق وقالوا إذا أراد الأكل توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد النوم توضأ وضوءه للصلاة لأنها قالت كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ والدلالة عندهم دلالة الاقتران أو بمعنى واه فإذا دلالة الاقتران قالوا فإن أراد أن يأكل توضأ وضوءه للصلاة أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. والحق التفصيل أرجح وليس على اللزوم الحق أن التفصيل أرجح ولا سيما أن هذا على الإجمال والآخر على التفصيل والمفصل والمبين يقدم على المجمل بأنه لو أراد الأكل غسل يديه فقط ولو أراد النوم توضأ وضوءه للصلاة وهذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح هو التفصيل وهذا الذي تبناه الظاهرية وأيضا المالكية لكن يجمع بينهما أن يقال أن المسألة برمتها على الاستحباب على الاستحباب لا سيما وقد ورد عن عائشة وسيأتي تفصيل هذا القول أن الحديث المتكلم فيه جدا هو أن السلام نام ولم يمس ماء أصاب أهله فصار جنبا ونام ولم يمس ماء فلما قالوا بذلك قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الوضوء أنها على الاستحباب المسألة برمتها على الاستحباب في هذا الباب. فلو كان على الاستحباب يبقى الأكمل هو الأفضل، بأنه إن أراد الأكل أو أراد النوم يتوضأ وضوء أهل الصلاة، هذا الأكمل والأفضل ما دام الأمر على الاستحباب. نعم. نعم. باب الجنوب يؤخر الغسل. وهنا سامحنا بس الحديث اللي لسه ما قرأته أنت، الحديث الأول باب من قال يتوضأ الجنوب. نعم. هذا الباب. نعم. حدثنا مسدد. مسدد بن صرهد سبق لنا ثقات الأثبات رواه جماعة. نعم. حدثنا يحيى. نعم يحيى بن سعيد القطان. نعم. يعني سعيد القطان ومن ثقات الأثبات من الفحول من النبلاء رواه له جماعة. حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت النبيل، كان يقول يعني لأن يخير من السماء خير من أن يدلس رواه له جماعة. عن الحكم. وهنا الآن بعتدد الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ثلاثة من التابعين طبقة واحدة يروي بعضهم عن بعض. أهل الكوفة صراحة يعني أنا ما رأيت أطول إسنادا من إسناد أهل الكوفة. ثلاثة من طبقة واحدة يروون يروي بعضهم عن بعض، إسناد أهل الكوفة صراحة طويل جدا، وهذه دلالة إن في مشقة حتى تصل إلى صحة الحديث. في كل الأحوال الأحوال مشقة عظيمة حتى تصل هناك. هذا الذي حدا بالإمام أبو حنيفة يعني أن يحيد عن الإسناد ويذهب إلى القياس. نعم. أن النبي إبراهيم إبراهيم إبراهيم النخعي تعرفون إبراهيم يزيد النخعي الفقيه وخاله الأسود. فتعرفون ذلك ولا مش مشهور عندكم؟ وهؤلاء من طبقات الذهب لابن مسعود رواة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ابن عتيبة. نعم تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنوب. نعم وهذا إسناد صحيح. حدثنا موسى. موسى بن إسماعيل المنقري من رجال الصحيح ثقة ثبت أمين. قال حدثنا حمادنا حماد هذا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ابن دينار. يعني التفريق كانوا يفرقون بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد. حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم. فهو فلذلك هذه كانت من المرجحات للعلماء الذين رجحوا حماد بن سلمة على حماد بن زيد. قالوا الدينار يرجح على ايش؟ على الدرهم. نعم هذه من المرجحات الذي رجحوا فيها حفظ حماد بن سلمة على حماد. شوف الفلوس دايما ما الميال؟ الجميع يميل معها. ها؟ آه نعم هذا خطأ مبين. حماد بن زيد صراحة أنبل بكثير وأحفظ من حماد بن سلمة، ولذلك حماد بن زيد متفق عليه. حماد بن سلمة روى له البخاري مقروما، حماد بن سلمة تغير بآخرة، لكن حماد أنبل من حماد بإيش؟ حماد الأول حماد بن سلمة أنبل من حماد بن زيد لأنه كان كان كان كان قويا على أهل البدع، كان اعتقاده نقي وكان قويا عليه البدع. لذلك قال علمونا من تكلم محمد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، كان شديدا على أهل البدع فنبل قدره بذلك. قال أخبرنا عطاء الخراساني وهو من ثقات الأثبات ولكنه اختلط بآخر. قال يحيى بن يعمر. نعم من خبر التبين عن عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي قال فيه السلام ويحى عمار تطول في البغاء، قال ما كان الرشد في مكان إلا كان في عمار أو اختار الأشد منهم. طبعا عطاء الخراساني واختلط بآخره. هذا الإسناد إسناد ضعيف، والضعف ليس أنت لو نظرت الإسناد كل الإسناد كلهم ثقات إيش؟ أثبات. لكن حماد بن سلمة ثبت أنه روى عن عطاء الخراساني بعد الاختلاط. احنا قلنا الراوي المختلط أهل الحديث، الراوي المختلط فيه أحوال ثلاثة، الراوي عنه له أحوال ثلاثة، تأكدنا روى عنه قبل الاختلاط، تأكدنا روى عنه بعد الاختلاط، لم نتأكد لم نعلم، الاحتمالية موجودة روى قبل روى بعد. فمن روى قبل الاختلاط فكان ثقة أمينا في الحديث صحيح، من روى بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، من روى لم نعلم نتوقف حتى تأتي القرينة تترجح لنا أضبط الحديث أم لا، لأن المختلط لا يضبط. فإن وردناه وافق الثقات فقد ضبط، يبقى إذن لا يهمنا روى قبل أم بعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود يحيى بينما يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، فقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. نعم الفائدة الفائدة المستنبطة من هذا الباب ونقرأ الباب الثاني. نعم هو شرحناه. إيش تريد ما تريدنا نتكلم فيه مرة ثانية؟ لا لا. فضل عائشة الفائدة الأولى في هذا الباب فضل عائشة. من وين فضل عائشة؟ فضل عائشة معروف لكن من وين فضل عائشة؟ طيب خلت صالح؟ أبي فتح فضل عائشة. أما منين يعني؟ من قصة من قصة ما إحنا نتكلم فيه إيش يا أستاذ عبد الفتاح؟ أنت جاي السنة من الصباح إحنا نتكلم فيه إيش؟ ما حدش رجع له الحديث ما وجدنا أحد راجع له أو صالح عم عليك أو الآن كما قال صالح أو صالح عم عليك ليبي يا عم على ليبي اسكت بقى أنت الآن تفضل أنا أعد الحديث حاضر تحت أمر الشيخ عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة في رواية قالت كان إذا أراد أن يأكل في رواية قالت إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. نعم كانت تعرفه هو ليس بزوجها يعني كيف كانت تعرفه إيش كانت تعرفه بالله عليك ده هو رسول الله هو زوجها إيش كانت تعرفه أكثر الأحكام التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايش يعني ايش هو احنا لا نقبل كلامك متى تكون على المعركة الشرسة بيننا اريد اعرف فضل عائشة اين فضل عائشة بس فقط تحيل على الذي وثق ولا تحيل على غيرك من تفضل احد أخي وحبيبي فطري هو الآن بقى أخي وحبيبي فطري فأنت فطري أصبح رجلا مشهورا تعكيل صدر فطري أنا كما ما وراء هذا الشيء في أنا وفي شيء والله ما هو لا هو الرجل عبد الفتاح هكذا وحده فتح ترى وحده كده هذا فتح وحده قصة وحده ها بدري أو أحل شوف أخوك وحبيبك أنت مين أخوك وحبيبك في هذا فأحل عليه أنت الآخر أحل من أحل على أحد يجيب عشان ننتهي المحامي هو موجود ها يوسف الإيراني إيش هذا؟ تايلاند راح على إيران وإيراني في شيء البلاد كلها مترابطة الآن أقول فضل عائشة من وين نعرف فضل عائشة؟ الأمر يسير جدا الآن همهمة الفصل دكتور على السيدة عائشة فضلها بان في لا نتكلم هنا الحديث أنها أتت بخاصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشرتها بثتها بين الناس عملا بقول الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحيث منتهى الأمر هذا في كبير عناء أن تعرف ذلك أنت قلت كده لحظة أنت وثقته هو قال هذا الكلام أي نعم عشان تفهم يا ابني يا حبيبي كل الذي قلت عائشة كانت تعرف أحوال النبي إيش فيها فين الفضل ما هي زوجته هتعرف أحواله فوين الفضل بقى اصبر بس وين الفضل في معرفة الأحكام ليس هذا فضل تام في معرفة الأحكام يا حبيبي الفائدة الثانية التيسير وصل الدين من وين هذه الفائدة؟ التيسير أصل الدين يعني لا يلزم من كان لا أريد شوشرة لو سمحتم نعم ما أما أوجبه ممتاز. أصل التيسير في ذلك أمور، الأمر الأول أنه جعل مع الجنابة النوم إذا أراد النوم يتوضأ تيسيرا عليه ولا يغتسل إن شق عليه الغسل، بل ونقول أنه لم يمس ماء بحيث لم يمس ماء الذي سيأتي فيه أكثر التيسير، وإذا أراد الأكل أيضا لا يغتسل ولا يتوضأ، يغسل يديه فقط. والحق بأن أصل الدين التيسير، وسيأتي في الحديث الذي بعده شوف الصحابي كيف أنه فرح جدا بالتيسير والسماحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم بالحنيفية ليش؟ سمح أحب الأديان إلى الله إيش؟ الحديث ظاهر جدا، أحب الأديان إلى الله الحنيفية سمح. ما معنى الأديان؟ يا لهو أنا حربنا حربات على الأديان دي. اليمن كلها وقف معنا، وقفنا مع اليمن كلهم برضهم. عندكم أفكار لابد إن احنا نظبطها صراحة. لا في اليمن، خلاص اليمن بركان. أنا ما كنتش عارف إن اليمن هكذا، أنا كنت عايش فقط. لا مصر سيبها، هذه حالة واحدة خاصة لوحدها. يا مصر أصلا مكتوب شعار كده في السحاب، سحاب مصر، اللي داخل يدخل وش رام، لأنه في منك 40 عالم، هتلاقي 40 حرامي، هتلاقي 40 صوفي، هتلاقي كل، هتلاقي منك في نسخ كثيرة موجودة. فدي حاجة خاصة بها، تبقى هذه مسألة خاصة بها. فالأديان هنا أحب الأديان معناها إيش؟ العبادات، أو الشرائع. فالدين لا لا لا لا لا الدين تأتي بأكثر من معنى في هذا الباب. قال أحب الأديان الله الحنيفية السمح. طيب الفائدة الثالثة، العمل بالرخصة فضيلة مع وجود العزيمة. من وين هذه؟ ها العزيمة، ما العزيمة يا إخوة في هذا؟ أراد أن يأكل أو ينام، العزيمة، هي الغسل. طيب وعمل بالرخصة مع وجود العزيمة دلالة، على أن العزيمة يمدح صاحب الرؤى، الأخذ بالرخصة يمدح صاحبها كما يمدح من أخذ بالعزيمة. وهذه جاءت صريحة في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم كما والحق أنها ليست ممثلة، وإلا فقد اتفقوا على تقديم بلال على عمار. وهنا يمكن لنا عند التحقيق، لأن جمهور العلماء يرون لا الأخذ بالعزيمة أفضل، عند التحقيق نقول بأنه من قال الأخذ بالرخصة أفضل لأنه تيسير وده أصل الدين، ومن قال بأخذ العزيمة أفضل، وهذا قول الجمهور لأنه فيه الأعظم أجر، أن السلام قال لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك. الحق التحقيق في المسألة ينظر فيها، ما كان أقرب لله جل في علاه طاعة كان هو الأفضل، فلأن يكون التيسير في العبادة فيرق القلب وتدمع العين، فهذا أفضل الأحوال مع الله جل في علاه، فيكون هذا هو الأفضل. أو العزيمة والمشقة مع سرعة براءة الذمة والنظر إلى أنه يتحمل ذلك في الله، وأنه يمكن أن يبيع نفسه لله جل في علاه، فيكون بهذا النظر أفضل. فحيثما كانت أقرب قربة إلى الله جل في علاه كلما كانت أفضل. حق أن الأصل على التيسير، التيسير الذي يقرب العبد من الله جدا، والنفس تطلب التيسير. نعم يقولون عند الأكل يغسل اليد فقط، وعند نوم الوضوء. وهل يعني على استحباب أو على الوضوء؟ نعم الكل على استحباب، ونجعل الأسئلة آخر الدرس عشان ننتهي. لا ما في، أنا معك بس عشان ننتهي. تفضل الباب الذي بعده. باب الجنوب يؤخر الغسل. حدثنا وعندنا حديثان مهم جدا، كنت أنا أريد أدخل في يعني لا تدخل مائكة بيتا في كلب ولا صورة أو جنوب، لأنها حديث مهم جدا في الكلام على الصورة، لا سيما المسألة هذه يعني شائعة ذائعة، لكن ما صعب. تفضل. حدثنا مسدد بن مصرهد الثقة السبت الأمين. حدثنا المعتمر بن سليمان من طرخان، وهو من الثقات الأثبات. وحدثنا حاء أقول حاء. طبعا تقول حاء، ما هو الآن حول الإسناد وأنت تغفلها، كيف تغفلها؟ هندخل كده يبقى كأن مسدد حدث معتمر، معتمر حدث عن من؟ عن أحمد. نعم. خلطت الطبقات. نعم. حاء. حول الإسناد يعني. يعني سيأتي بشيخ جديد، شيخه الأول في الحديث الأول مسدد، شيخه الثاني في الحديث هو من؟ أحمد. حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، صيغة السبت الأمين رواه له الجماعة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أو إسماعيل بن إبراهيم، شوف أحمد إيش قال، إسماعيل بن إبراهيم وسبت، أو ما قال إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن علي، صيغة السبت الأمين. قال حدثنا برد بن سنان، وهو من الثقات من رجال الصحيح. عن عبادة بن نسي، عبادة بن نسي من فلسطين، ويقولون يعني كان يعني ثلاثة كنا نستمطر بهم السماء، منهم عبادة ابن نسي، كان تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه. عن غضيف بن الحارث، نعم، من ثقات التابعين. نعم. قال قلت لعائشة رضي الله، بل غضيف بن الحارث قالوا من صغار الصحابة، ليس من التابعين. نعم. من صغار الصحابة رضي الله عنه وارضاه. قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو بين قوسين أم في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد فقيه لله. هذا الصحابي. نعم. فقيه الصحابي رضي الله عنه. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت؟ أو يخفت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الله أكبر، وجاءك الرد على كلامك. فهمت ولا ما فهمت؟ أهو الآن هو. كل ما جاءه خير قال الله أكبر. روح بقى يتكلموا مع الصحابي الذين يقولون بأن هذه فيها ما فيه. أرأيت؟ لكن أنا أنكر ما تنكر أنت، أنه يقول لهم افعلوا كذا، ما يعلمهم. لكن لو كبر لشيء أو تعجب فسبح ورد. ورد ولا ما ورد؟ ورد، والحديث صريح أهو الآن. طيب، والحديث هنا أنه سأل، جاء الصحابي، وطبعا هذه دلالة على فضل عائشة هو الآن، أن ما قال صالح بالرجوع إلى عائشة في المختلف فيه، بأن من أراد أن يتعلم علما يذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن أراد أن يؤكد علما أيضا ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت فاصلة في النزاع لما تنازع ابن عمر مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في بعض الحديث، من الذي فصل فيها؟ قالت إلى عائشة، فبعثوا عائشة فأقرت أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه. راجع عليها فسألها أسئلة، سألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت نعم. بعض المحدثين يعني يقول إن اعتذروا لسيدة عائشة عن بعض الروايات، قدموا يعني خالفوا رأيها وقدموا المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ممكن نخليه سؤالا؟ ممكن نخليه سؤالا؟ نعم. نجعله سؤالا نبتدئ به. فهنا عائشة فضل عائشة راجع عليها فيما يتعلمون فيه من أمور الشرع، فجاء فسألها عن الغسل، وسألها عن الوتر، وسألها عن قراءة القرآن، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من آخره، كان سنه، فقال الله أكبر، فجعل الله بالأمر إيش ساعة، فقال الله أكبر الحمد لله، وهذا فقه الرجل. لكن هنا لما سئلت عن غسل النبي قالت كان يؤخر غسل، كان يؤخر الغسل بأبي وأم، يؤخر الغسل الآخر الليل. هذه فيها دلالتان، الدلالة الأولى أن الغسل ليس فوريا، من تلبس بالجنابة فليس عليه لازما أن يغتسل، مع أن الحق هنا الآن قد يحتج به من يقول أصوليا بأن الأمر ليس على الفور بل على التراخي، وهذه مسألة أصولية مهمة جدا، هل الأمر على الفور أم على التراخي أم لا، وهذه تفيدنا فقط أثرها الفقه يظهر في الحج، يعني ظهوره بجلاء في الحج، هل هو على الفور أم على التراخي؟ الصحيح أنه على الفور، الصحيح أنه على الفور ليس على التراخي. وهنا نرى أن الرسول فعل ذلك لأن الأمر الذي على الفور الأمر جاء عند القيام للصلاة، ما جاء عند التلبس بالجنابة. الأمر الذي جاء بالاغتسال ما جاء بالاغتسال فور التلبس بالجنابة، بل جاء الأمر بالاغتسال عند إرادة الصلاة، فصار فوريا من هذا. لأن الله ماذا قال؟ قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاة، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا، فإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا أمر على الفور لأنك أردت الصلاة، فصارت الفورية لأمر آخر ليس الأمر، الأمر فيه للصلاة، مفهوم؟ فهنا فكانت الساعة والتأثير على أنه أخر الغسل لآخر الليل، لا سيما الحديث والأبواب الماضية بيّنت أن مسلم كان إذا أراد أن ينام نام على وضوء ولم يغتسل، نام على الجنابة ولم يغتسل. وأيضا سألها بعد ذلك عن الوتر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أوتر أول الليل وأوتر أوسط الليل وأوتر آخر الليل، لكنها رجحت وقالت فاستقر وتره آخر الليل في السحر، وهذا أفضل الأوقات للوتر. لذلك الإنسان قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فهنا الوتر أفضل أوقات الوتر في السحر، والمسألة الأفضلية على الأحوال متفاوتة بين الناس. لذلك أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث فلا أدعهن، ثم دخل قال وأن أوتر قبل أن أنام. هذه لها أحوال، إن كان المرء لا يغلب على ظنه القيام من الليل فالأولى أن يوتر مبكرا، لا ينام إلا على وتر، لا ينام إلا على وتر. وإن غلب على ظنه أنه سيقوم الأفضل أن يؤخر وتره، وفي الأحوال بأسرها التنوع، أوتر أوله أوسطه آخره. ثم كبر الرجل قال الله أكبر الله أكبر الحمد لله، وهذه دلالة على فقه صاحب الجليل، هذه دلالة على فقه صاحب الجليل، أنه لما سأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وورد أن التيسير في الأحوال كبر وحمد الله، وهذه فيها دلالة أيضا على أن المكلف الأسمح له في العبادات أن يكون على التيسير. وهذه القاعدة استنبطها العلماء، أيسره أفضله، أيسره أفضله، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، لا سيما أن ترى من أصول الشرع المشقة تجلب التيسير. لذلك قال الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فمن الساعة هنا الآن جعل أول الليل أوسط الليل آخر الليل الاغتسال وأيضا الوتر. ثم سألها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة في الليل إذا قام يقيم الليل هل يجهر أو يخفض بصلاته؟ والله تعالى قد قال لنبيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وارد عمر بن الخطاب يجهر بالقرآن وهو يصلي يجهر، ولما مر على عمر على أبي بكر راه يصلي كأنه يستسر بقراءته، فسأل أبي بكر فقال لما تفعل ذلك؟ قال إني أسمع من أناجي، قراءتي لمن؟ لله. قال إني أسمع من أناجي. لما سأل عمر الخطاب قال أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان، هي حرب بلاش عمر الخطاب قال ذلك، لما تجهر بالصوت الجهري؟ قال أوقظ الأسنان اللي بينام وأطرد الشيطان. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر تارة وكان يخفض طارة. فلذلك قال الصاحب الجليل الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فقه الصاحب الجليل وفقه الصحابة عندما يرون أن التيسير من أصل الدين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين اختار أيسرهما. وقد قال له حالا، وهذا أيضا له إنشاء، عندما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يسروا ولا تعسروا. وبقية الباب إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، لا سيما والكلام على لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. هناك من حسن يعني الجنب معنى ذلك أنا أدخل، هذا أنا قبل أن أبحث عن أي إسناد هذا متن منكر، هذه زيادة منكرة. عبد الفتاح كيف؟ تعرف ما يعجبني فيك يا رجل؟ الورع الذي يتحاضر من بين الأحياك، يعني هذا ورع شديد ما شاء الله. جزاك الله خير. نعم الله أعلم. شيء يخالف أصول الشرع زيادة، لأن الأصل أن يعني كيف يخالف أصول الشرع؟ الله يهديك. كيف نقول أول لماذا نجلب عليه المشقة؟ وال نعم انت نظرت لها النظره دي تقييم بعيده. هو حق النكاره موجوده اسود، لكن الحديث الذي قبله فيه النكاره، وهذا هذه النكاره من هنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش يعيش في بيته جنبا، فكيف والملائكه تصاحب من تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبات جنبا. ما انا اعرف انك انت اردت الاشق، تشق على نفسك ايها الطه. نعم نعم بالابعد، وتجعل الاقرب لل يعني لاخوانك. يضع هذا ابو داود يضع الابعد في بابي. نعم نعم. طيب ان شاء الله الدرس القادم باذن الله نفصل فيه، لو في اي اسئله تفضل. دكتور في السنه الخلال بدا بقول باب صدر بابي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد أربع أحاديث أو خمسة في الموضوعات، لمن؟ نعم، هو أراد أولاً صدر الباب في الباب الأول، صدر الباب بما فيه من الفضائل. نعم. بأنه أول الأنبياء، وأنه آخر الأنبياء بعثاً، وأنه أيضاً أول المقضي له، فهذه فضائل حقاً، وإن كان الحديث لم يصح. طيب؟ وهو سرد ما يعرض على الإمام، وكل الأربعة أحاديث التي أتى بها كلها فضائل. ولدت مختوناً. فضيلة، يقول كرامتي على ربي أنني ولدت مختونا ومرسؤتي، فهي فيها فضائل. لكن نحن نقول أن أحمد لم يقر بعد الحديث أنها ضعيف، لكن هل هي ذكرت فضائل؟ ذكرت الفضائل، وأغنانا عن هذه الأحاديث بالأحاديث الصحيحة التي فيها فضائل النبي، وهو سيد الخلق أجمعين بأبي وأمي. وهل يفهم يا دكتور أن هنا أراد الخلال بيان شيء، أن الذب كالمدح في برفعة مكان النبي صلى الله عليه وسلم، الذب عن عرضه في دفع الأحاديث؟ نعم هذا مهم جدا، جزاك الله خير. والله هذا لو لم يكن يعني إلا من عمل إلا هذا لكفاه رفعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري نفسه مع لا ما مدح إلا برؤية رآها، هذه التي أوزعت في قلبه أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه رأى أنه ماذا يفعل؟ يذب عن النبي، يهوش عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية، وإذا أخذنا من النبينا ميثاقهم ومنك ومن ما، هل يستدل بها على أن أمر الأمة يؤخذ من أهل الوحيد؟ نعم هذا هو، نعم جزاك الله خير، يستدل به. وجود عندما قدم عيسى عليه السلام الإمام المهدي، هل يستدل منها على تقديم المفضول مع وجود الأفضل؟ نعم، عبد الرحمن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. طالب العلمين ما هو أحسن أن يفعل في ما هو أحسن يفعل في الليل؟ أن يطيل صلاة الوتر أو يراجع درسه؟ أو إيش؟ أو يطيل صلاة الوتر. نعم. أو يراجع درسه؟ يراجع درسا؟ لا يراجع درسا أفضل. أفضل. نعم، يعني لو كان بيقيم الليل بجزء. وهو طبعا احنا انا اقول لطالب العلم لابد يكون له قسط من الليل لا يدعه بحال من الاحوال، لكن اذا كان هو بيكثر مثلا يقرا بجزئين او بجزء ونصف ويترك العلم، لا انا اقول هو منازع، يترك باب العلم ويتعلم مسائل العلم ويجعل قراءاته قليله. الذي يصلي بيتر ثلاث ركعات بعد صلاه العشاء ثم هو يسيكس الليل بعد النوم، فيمكن ان يصلي ركعتين مره يصلي ركعتين ركعتين دون المالكية الذين قالوا يشفع الوتر بوتر آخر ثم يوتر؟ لا، هو يصلي ركعتين ركعتين إذا أوتر ليلا أول الليل ونام وقام وأراد أن يصلي ركعتين ركعتين فقط وما يوتر بعد ذلك، لا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ملائكة إيه؟ الملائكة هم الذين لا ما بقول الملائكة التي اختتن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا أعرف. لا غير صحيح حديث ولدت مختونة، هذا لم يصح. من هو الصحابي الجليل الذي يكتب القرآن حتى الملائكة ينزل يسمع منه؟ الأنصاري ما اسمه؟ أسيد بن حضير. أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الخالق معنى المقدر والبارئ والذي كونه والمصور والذي هيأه، فخرج على الصورة المتكاملة. الفاصل بين الفرق بين المسجد والمصلى الفرق بينهما أن أن أن أن أن المسجد يجمع فيه والمصلى لا يجمع فيه. نعم. هو الفرق بينهم بالجمعة. خلاص أما هذا الذي قلته الآن. نعم صار. لا ليس تشبيه. كيف وجاء اليهودية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث كالشمس. قال إن الله يحمل الجبال على ذه والبحار على ذه والثرى على ذه والشجر على ذه وباقي الخلق على ذه وقبض بيده يهزهن فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قالوا ابتسم مغضبا. في حد يبتسم مغضبا بالله عليكم؟ فنسبهم بذلك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا اليهودية يعتقد في الله الاعتقاد الصحيح في ذلك. مفهوم؟ الكون كله في يد الله جل في علاه. لا شيء. الله عظيم سبحانه جل في علاه. نعم. يعني هناك بعض الحديث ذكرها يعني اعتذر بها السيدة عائشة يعني عند ردها الحديث. نعم هو في حديث ردت على عمر بن الخطاب وهمته في ان الله يعذب الميت وردت ايضا حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار قالت أشبهتمونا بالكلاب والحمير. فهم؟ وردت أيضا على أبي هريرة واستدركت عليه عندما قال الشؤم في ثلاث قالت الشؤم في النساء. يعني شوف رد هذا. ما أخذ الحديث وهذا الأعتذار لها الحق أنه في جمع بين الأقوال. نعم أتفضل. قالت السائلة كيف عمر رضي الله عنه كان مبغوضا والله تعالى قال كان ايش؟ مبغوضا يعني ايوه حالة كوني كافرا. نعم. والله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وايش فيها مالها مالها وما نحن فيه الان؟ اليس معنى الاصطفاء المحبة؟ قالت هذا الاصطفاء المحبة عندما يصير مؤمنا لان الله يبغض الكافرين ويكرههم. ان الله يكره الكافرين ويحب المؤمنين. حالة كونه كافرا كان يكره الله جل في علاه ولم يكن مصطفى. فلما أسلم أحبه الله جل في علاه وصار من المصطفين. في حديث غضيف رضي الله عنه بيّن أن الغسل لا يلزم على الفور. نعم لا يلزم على الفور. قالت السائلة هل هذا مبني على الرخصة أم هو فقط على الحال ومقتضى الشخص؟ على الرخصة. نعم على الرخصة. وإلا فإن الجنوب لابد هو تلبس بجنابة فلابد أن يرفعها ولا يرفعها إلا بالغسل. لحظة ما عندك قبل أن تنام؟ شوف هي نوم لوحدها. ما عندك قبل أن تنام؟ ما في أي سؤال عندك؟ لأننا أراك تصارع الآن. لا لا لا نفسي يا من سيقاتل. طيب لا توجد أسئلة. خلاص انتهت الأسئلة هنا؟ في سؤال توجه. طيب تفضل. قالت شيخنا بارك الله فيك قرأت في كتب الفقهاء أهل المذاهب الأربعة بأن الدين قائم على مرتبتين مرتبة التجديد ومرتبة التخفيف. فما صحة هذا الكلام في باب العبادات؟ هل القصد منهما هو الرخصة والعزيمة؟ قالت الدين على مرتبتين. آه. نعم هذا صحيح. القصد بها الرخصة والعزيمة هذا صحيح. والحق بأن كثير من العلماء يرون أن مرتبة التخفيف هي الأحب وهي الأقرب. نعم. لقول عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالجمهور لا يرون التخفيف عند الوضوء عند النوم على الأكل. أكل يقولون يتوضأ إذا أراد الأكل أو يتوضأ أو أراد النوم يتوضأ. يقولون بالوجوب أو بالاستحباب؟ استحباب. أقول يعني الجميع يقولون بالاستحباب. رخصة. ورد عن عائشة أنه قال نام ولم يمس ماء والحديث متكلم فيه سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم. ليست مسقطة الغسل. إذا أراد الصلاة فلابد أن يغتسل. تفضيل النبي دكتور جرى وراءه تفضيل هذه الأمة. نعم تفضيل النبي وتفضيل أمتي تفضيلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل كرامة لرجل من أحد الأمة هي تعتبر معجزة للنبي الأمة. وهل هذا يعني يحيد بطل أهل البلدة أن يفضلوا أهل العالم وأن يكرموهم إكراما للعالم؟ والله هذا هو هو عامة، لأن هو أصل العالم ينزل منزلة النبي. نعم. فاهم؟ والأمة بأسرها مرهونة عليه. لو عرفت الأمة أن طوق النجات في العلماء، لا يعني لا يعني ماذا أقول، يغسلون الماء عندهم، لكن لا العلماء لا يريدون ذلك، لأنه لو العالم أراد ذلك إذا هذا في مقدوح فيه. العالم عليه أن يحمل التراب على رأسه تواضعا لله جل في علاه، لكن الأمة لا بد تعلم قدر العالم. الأمة ضائعة بسبب أنها لم تعلم قدر العلماء إلى الآن. ضياع الأمة هذا أسه وأساسه، والإشكال أنهم الآن لا يعرفون قدر العلماء ويريدون تطويع العلماء، هذه أم المصائب. في قول الإمام أحمد مرة قال لا أعلم والثاني قال لا أدري، ما الفرق؟ هو قال لا أعلم لا أدري، يريد أن ينفي لأنه كأنه يقول هذا الحديث لا أقول فيه، لا أقول بهذا الحديث، يريد ضعف الحديث. نعم. طيب انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.